ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة وأقرهم على السدانة. وكان الفتح لعشر بقين من رمضان، واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتموا، كما رواه النسائي بإسناد حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من نهار وهي غير ساعته تلك حرام. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله من البعوث والسرايا. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ختام الكلام على فتح مكة ذكر لما قال: والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه أمر العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل، مراده صلى الله عليه وسلم أن يرى أبا سفيان هذه الجيوش وهذه الخيل وهذه الأعداد والمنة التي من الله عز وجل بها على رسوله وعلى المؤمنين، فأمره أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل، يعني عند أنف الجبل، وهو مكان مضيق بحيث يرى ويطلع على الجميع وهم يمرون، والحديث في صحيح البخاري، وجاء في رواية لهذه اللفظة عند حطم الخيل بدل خطم الجبل، قال الحافظ وهي رواية الأكثر: وحطم الخيل ازدحامها، وحطم الخيل ازدحامها. ثم قال: وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح على المقدمة، وخالد بن وليد على الميمنة، والزبير بن العوام على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، إلى أن قال: وأمر خالدا أن يدخل من كدي من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم، يعني من تصدى للمسلمين بالقتال فإنه يقاتل ومن سواهم لا يقاتلون. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة، والخندمة جبال شرقي الحرم، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين ثلاثة، وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد، نعم، وحبيش بن خالد بن ربيعة، وسلمة ابن الميلاء الجهني رضي الله عنهم، وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. كرز بن جابر رضي الله عنه مر معنا له قصة في غزوة بدر الأولى، حينما عدا على إبل للمسلمين قبل إسلامه وساقها، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ففر بالإبل، وفات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يدركوه، ثم بعد ذلك من الله عليه بالإسلام، وحصل بعد ذلك أن جاء العرنيون وقد أصابتهم الأمراض والأسقام، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يكونوا عند إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها، فلما استصحوا وشفوا من أمراضهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في إثرهم 20 من الصحابة، وأمر عليهم كرز بن جابر، أمر عليهم كرز ابن جابر الذي قبلها يعني بسنيات قليلة قام بالأمر نفسه، أخذ الإبل وفر بها، فرد رضي الله عنه الإبل التي أخذها هؤلاء ورجع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم ويسوق الإبل، فرضي الله عنه وأرضاه. فهذا كرز بن جابر رضي الله عنه استشهد في فتح مكة ومعه حبيش بن خالد وسلمة ابن الميلاء. ثم قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر، والمغفر ما يلبسه المقاتل على رأسه. فدخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، وكذلك في غزوة أحد كان صلى الله عليه وسلم لابسا المغفر، وفوق المغفر لابسا البيضة، والبيضة هي الخوذة التي توضع على الرأس لتقي رأس المقاتل من السيوف أو النبل أو نحو ذلك. ومر معنا أن البيضة هشمت على رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل. لما دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، هذا البلد العظيم الذي نشأت فيه الدعوة وأوذي فيه الأذى العظيم، ثم يدخل في هذا اليوم فاتحا، وعادة الفاتحين في مثل هذا المقام ومثل هذا الفتح العظيم والظهور على الأعداء لهم شأن آخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مطأطئا رأسه، يكاد يمس رأسه مقدمة الرحل تواضعا لله عز وجل. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهو على راحلته سورة الفتح، وقد أمن الناس، وهذا أمان عام لجميع الذين في مكة، واستثنى نفرا يقتلون حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. لماذا؟ لأنه كان منهم أو حصل منهم شراسة وعداوة ومراغمة ومعاندة لدين الله عز وجل وصد عن الدين وأذى بالغ للمسلمين، فاستثنى هؤلاء عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة ومقيس بن صبابة والحويرث وقينتين لابن خطل وهما فرتنة وصاحبتها وسارة مولاة لبني عبد المطلب. هؤلاء أهدر دماءهم عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم أينما وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. قال: فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار، ومقيس بن صبابة قتله نميلة بن عبد الله الليثي وهو ابن عمه. ومقيس هذا كان قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهر الإسلام وطالب بدية قتيل من قرابته كان مسلما وقتل من أحد المسلمين خطأ، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الدية فأخذها، ثم ذهب وقتل القاتل وفر إلى مكة، لكنه قتل يوم الفتح على الكفر بالله عز وجل. كذلك أيضا حويرث بن النقيذ وإحدى القينتين. قال: وآمن الباقون. الباقون الذين يعني كعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، هؤلاء كلهم آمنوا وأسلموا. هناك حديث فيه خبر هؤلاء الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، فمنهم من من الله عليه بالإسلام، ومنهم من قتل على كفره وشركه، وهو في النسائي ومسند أبي يعلى والمستدرك بإسناد لا بأس به عن سعد بن أبي وقاص. قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما فجاءه فأسلم. وهذا أمر عجيب، يعني وتعلق يعني عكرمة رضي الله عنه نظر وتأمل وتعقل فعرف أنه إن لم ينجيه الله عز وجل، إن لم ينجيه من البحر إلا الإخلاص وتوحيد الله عز وجل، فإنه لا ينجي في البر غير ذلك. فعاهد الله جل وعلا على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم. نكمل الحديث. قال: وأما عبد الله بن سعد ابن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، عند عثمان بن عفان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونزل مكة صلى الله عليه وسلم واغتسل في بيت أم هانئ، أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت عام الفتح رضي الله عنها، وزوجها لما فتحت مكة فر من مكة إلى جهة نجران وبقي هناك حتى هلك على الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: وصلى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين، والحديث في ثابت في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها. فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفتح. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد وإن قال: وإنما هذه صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي أي في كتابه الروض الأنف: وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، إلا إنه صلى ثماني ركعات بتسليم واحد، وليس كما يقال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وقال أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين، وهو يرد على السهيلي وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمان ركعات بتسليمة واحدة. قال: ولما بين هنا رحمه الله أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام نزل مكة واغتسل بيت أم هانئ وصلى ثمان ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخنا في شرحه لما دخل مكة وجاء حول البيت كان في ذلك اليوم حول البيت 360 صنما، فكان بيده عليه الصلاة والسلام قوس فيضرب تلك الأصنام بالقوس الذي في يده فتتساقط على وجهها، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتحطمت جميع الأصنام وانتهى أمر الجاهلية في بلد الله الحرام. قال: وخرج إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح، وكان المفتاح مع عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وكانت عندهم سدانة البيت، فطلب منه المفتاح ودخل صلى الله عليه وسلم وألقى الصور ومحاها، ومن ضمنها صورة يقولون لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أستقسم بالأزلام قط، أو ما استقسم بالأزلام قط. فكل ذلك حطمه وأتلفه صلى الله عليه وسلم. قال: وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وأقرهم على السدانة يعني خدمة البيت والعناية به، وكان الفتح لعشر بقين من رمضان كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والذي اتفق عليه أو اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، وهذا مثل قول ابن كثير حين قال لعشر بقين من رمضان. قال: واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر، يصلي ركعتين، استمر عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه ماذا؟ أنه مسافر، وأيضا يصلي صلاة المسافر، فكان يقصر الصلاة. وأما أهل مكة فأمرهم أن يتموا الصلاة لأنهم ليسوا مسافرين، إنما هم مقيمون. قال: وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله، بين حرمة هذا البلد الحرام ومكانته العظيمة. وكان مما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته للناس: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقابل هؤلاء بالعفو والصفح صلوات الله وسلامه عليه، فخرجوا كما جاء في بعض الروايات كأنما نشروا من القبور، لأن الجميع كانوا يتوقعون أو يظن الكثير منهم أنهم سيقتلون، فكان لهذه الكلمة الأثر الكبير على نفوس القوم، فدخل الناس في ذلك اليوم في مكة في دين الله أفواجا. وهذا يعني دخولهم في الدين بهذه الكثرة لسماحة هذا الدين العظيم، ولبيان النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق المسلمين، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. كذلك القبائل في خارج مكة كان موقفهم يعني كما يقال أنه موقف محايد، ينظرون ماذا سيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه ويترقبون الحال. فلما حقق الله عز وجل هذا النصر وأصبح الإسلام القوة العظيمة والشوكة الكبيرة، بدأ الإسلام أيضا يدخل في القبائل. فجاء في البخاري عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن سلمة قال: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، بادر كل قوم بإسلامهم. من أيضا من الأخبار التي تذكر أن الأنصار لما حصل الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل عندهم شيء من التخوف أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يرجع إلى المدينة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تخوف الأنصار، فقال لهم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كذلك قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة انطلق أبو بكر الصديق بوالده رجلا مسنا قد كف بصره، وجاء يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم يومئذ. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ وهذه كلمة يا إخوة ينبغي أن نتأملها للعناية وتقدير واحترام كبار السن، لأنه سيكون له الأثر العظيم في قلوبهم وفي نفوسهم، وهذا قد يقصر فيه كثير من الناس أو من طلبة العلم أو من الدعاء حتى مع أقاربهم خاصة كبار السن. ثم قال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في الإسلام، فكان رضي الله عنه مسلما، وابنه مسلما، وابن الابن مسلما، والحفيد مسلم، وكانوا كلهم صحابة. وقالوا: لم يقع مثل هذا لبيت غير بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستفادة من هذه السيرة العطرة، سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.